الأصل. قال عنه إنه ثقة حافظ مصنف أو ذو تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. هذا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا وكيع، ووكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي. قال ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100، وروى له الجميع. قال عن سفيان وهو ابن عيينة، سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران، ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي، ثم المكي. قال ثقة حافظ فقيه إمام، أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. قال أبو بكر يعني ابن أبي شيبة وحدثنا محمد بن بشار. وحدثنا محمد بن بشر، أحسن. ومحمد بن بشر هو العبدي أبو عبد الله الكوفي. قال فيه الحافظ إنه ثقة حافظ من الطبقة التاسعة، مات سنة 13 و200، وروى له الجميع. يقول محمد بن بشر عن زكريا، وزكريا مر بنا قريبا، عن زكريا وهو زكريا ابن إسحاق المكي. قال ثقة الرمية بالقدر من الطبقة السادسة، وروى له الجميع. هذا زكريا. قال كلاهما يعني كلا من وكيع، كلا من سفيان، كلا من سفيان وزكريا يرويان هذا الحديث عن سماك، وسماك بن حرب سبقت ترجمته في أول الإسناد، سبقت ترجمته في أول الإسناد، وهو سماك بن حرب بن أوس ابن خالد الذهلي البكري الكوفي، كنيته أبو المغيرة. قال صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة. قال وقد تغير بأخرى، فكان ربما تلقن من الطبقة الرابعة، مات سنة 23 و100، وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. هذا هو سماك بن حرب الذي يدور الحديث عليه. قال عن جابر بن سمرة ومر بنا أنه صحابي هذا الحديث صحابي ابن صحابي نزل الكوفة مات بها بعد سنة 60 من الهجرة وروى له الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. وعرفنا شرح الإمام النووي لكلمة حسنا يعني ترتفع ارتفاعا حسنا. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث مرة أخرى قال وحدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص قال حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقولا حسنا. أما قتيبة بن سعيد فهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني قيل اسمه علي وقيل اسمه يحيى ثقة ثبت من الطبقة العاشرة مات سنة 40 و200 وروى له الجميع. وأما أبو بكر بن أبي شيبة فمرت ترجمته قريبا قال حدثنا أبو الأحوص وأبو الأحوص هو قال حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص كما ترجم له هو سلام ابن سليم أو ابن سليم الحنفي مولاهم أبو الأحوص الكوفي قال ثقة متقن صاحب حديث من الطبقة السابعة مات سنة 79 و100. ثم حول الإسناد قال وحدثنا ابن المثنى وابن المثنى أيضا مرت بنا ترجمته كثيرا وهو محمد ابن المثنى ابن عبيد محمد ابن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن قال مشهور ثقة مشهور باسمه وبكنيته وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة مات سنة 52 و200 وروى له الجميع. وفي هذه الرواية قرنه الإمام مسلم بمحمد بن بشار ومحمد بن بشار أيضا ممن سبقت ترجمته كثيرا محمد بن بشار وهو محمد بن بشار العبدي البصري كنيته أبو بكر يلقب ببندار قال ثقة من الطبقة العاشرة. يقول الإمام ابن حجر كان هو ومحمد بن المثنى كفرسي رهان، ومات في سنة واحدة وهي سنة 52 و100 و200، وروى له الجميع. هذا هو محمد ابن بشار، وهنا الرواية مقرونة بينهما يرويان عن محمد بن جعفر. ومحمد ابن جعفر هو محمد بن جعفر ابن محمد بن جعفر العبدي البصري المعروف بغندر، قال ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، من الطبقة التاسعة، مات سنة 93 و100، وروى له الجميع. محمد بن جعفر يروي هذا الحديث عن شعبة. وشعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، قال ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراقي عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا، مات سنة 60 و100، وهو من الطبقة السابعة، وروى له الجميع. شعبة قال كلاهما، يعني كل من أبي الأحوص وشعبة، يرويان هذا الحديث عن سماك. ولهذا نلاحظ أن عدد من روى هذا الحديث عن سماك سفيان الثوري وزكريا وشعبة وأبو الأحوص، لكن شعبة وأبا الأحوص لم يقولا حسنا، يعني حتى ترتفع الشمس حسنا. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر يشهد لحديث الباب، أعني حديث جابر بن سمرة، لكنه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا ابن أبي ذباب، في رواية هارون هكذا ابن أبي ذباب يعني بكنيته، وفي حديث الأنصاري يعني موسى إسحاق بن موسى قال حدثنا الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وهذا الحديث مناسبته للترجمة يعني بما يلزم، لأن فيها أو في هذا الحديث بيان فضل المسجد، بيان فضل المسجد، وإذا كان الناس يجلسون في المساجد وفي الأسواق فلا شك إن جلوسهم في المساجد أفضل من جلوسهم في الأسواق، ففهم من الحديث أن الجلوس في الأسواق في المساجد أفضل من الجلوس في الأسواق. فقال رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف، وهارون بن معروف هو المروزي أبو علي الخزاز. قال الضرير: نزيل بغداد. قال عنه الحافظ: إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 31 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود. هارون بن معروف قرنه الإمام مسلم في روايته مع إسحاق بن موسى الأنصاري، وإسحاق بن موسى هو إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى ابن عبد الله ابن يزيد الخطمي أبو موسى المديني. قال قاضي نيسابور: ثقة متقن من الطبقة العاشرة، مات سنة 44 و200، وروى له الإمام مسلم، وروى له الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه. يقول هارون بن معروف وإسحاق بن موسى: حدثنا أنس بن عياض. وأنس بن عياض هو ابن ضمرة أبو عبد الرحمن الليثي، أبو ضمرة المدني. قال عنه الحافظ: إنه ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 200، وروى له الجميع. قال: حدثني ابن أبي ذباب. وابن أبي ذباب هو الحارث ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن سعد ابن أبي ذباب الدوسي المدني، قال صدوق يهن من الطبقة الخامسة، مات سنة 46 و100، وروى له البخاري لكن في غير الصحيح، حيث رمز له بعين وخاء. وروى له مسلم، وروى له أبو داود أيضا في غير السنن، حيث رمز له بميم دال ولعل المراسيل. وروى له الترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا هو الحارث ابن عبد الرحمن ابن أبي ذباب. قال عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة رضي الله عنه، وعبد الرحمن ابن مهران المدني أبو محمد مولى الأزدي، قال مقبول من الطبقة الثالثة، روى له مسلم والنسائي. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. هذا ما يتعلق بباب فضل الجلوس في المصلى بعد الصبح، يعني إلى أن تطلع الشمس وترتفع. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله ما يتعلق بالإمامة. قال: وحدثنا قتيبة ابن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمام أقرأهم. أما قتيبة بن سعيد فمر بنا ترجمته في أول الدرس. قال: حدثنا أبو عوانة، وأبو عوانة اسمه وضاح اليشكري الواسطي البزاز، كنا أبو عوانة مشهور بكنيته. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة السادسة، مات سنة 75 و100، وروى له الجميع. قال عن قتادة، وقتادة هو ابن دعامة ابن قتادة السدوسي، يكنى أبو الخطاب البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، يقال إنه ولد أكمه لكنه يرى ويسمع، ولعل ذلك كان في أول حياته ثم برئ. قال عنه: هو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة 120 و100، يقال سنة 113، وروى له الجميع. نعم، ايش تقول؟ يعني ممسوحة العين، هو الأكمه يعني الذي فقد البصر والسمع، سواء كانت عينه مطموسة أو مفتوحة. والآية التي جاءت في ما يتعلق بموسى بعيسى عليه السلام: وأبرئ الأكمه أبرئ الأكمه، فالمراد به فاقد بصر، فاقد حاسة السمع والبصر. قال: يقول قتادة عن أبي نضرة، وأبو نضرة مرت بنا ترجمته قريبا. في حديث الماض، وهو المنذر ابن مالك ابن قطعة العوقي البصري أبو نضرة قال مشهور بكنيته ثقة من الطبقة الثالثة مات سنة 800 مات سنة 800 ورواه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. هذا هو أبو نضرة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم. ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الأولى بالإمامة هو أقرأهم لكتاب الله. فبين أن الأقرأ هو الأكثر معرفة وحفظا لسور القرآن وآياته. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى قال وحدثنا محمد بن بشار وقد مرت بنا ترجمته قريبا قال حدثنا يحيى بن سعيد والمراد بيحيى بن سعيد هو ابن فروخ التميمي أبو سعيد القطان أبو سعيد القطان قال عنه الحافظ إنه ثقة متقن حافظ إمام. وأنه من إمام قدوة من كبار الطبقة التاسعة مات سنة 98 وروى له الجميع. قال حدثنا شعبة وقد مرت بنا ترجمته قريبا في أول الدرس. ثم حول الإمام مسلم السند ليسوقه من طريق أخرى قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر. وأبو بكر بن أبي شيبة أيضا مرت بنا ترجمته قريبا. وأما أبو خالد الأحمر مرت بنا عرف بأبي خالد الأحمر نعم هو سليمان ابن حيان الأزدي أبو خالد الأحمر الكوفي. قال عنه الحافظ إنه صدوق يخطئ من الطبقة الثامنة مات سنة 99 وروى له الجميع. قال عن سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن أبي عروبة أبوه اسمه مهران اليشكري مولاهم كنيته أبو النضر البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ له تصانيف لا لكنه كثير التدليس. قال اختلط فأكان أثبت الناس في قتادة من الطبقة السادسة، مات سنة 56 و100، وروى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم الإسناد، قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي، والمراد به هشام الدستوائي، قال كلهم يعني كل من هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج كلهم يروون الحديث عن قتادة، فرجع الحديث إلى قتادة بهذا الإسناد مثله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.